القائم على كل نفس بما كسبت والرقيب على كل جارحة بما اقترحت والمطلع على ضلال القلوب إذا هجست والحسيب على خطرات عباده إذا اختلج الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض تحركت أو سكنت العلي الذي لا يطعه عن مجده واضع والجبار الذي كل جبار له ذليل خاضع وكل متكبر في جناب عزته مسكين متواضع والعظيم القهار الذي بهر أبصار الخلائق جلاله وبهاؤه وقهر العرش المجيد علوه واستعلاؤه وحصر ألسن الأنبياء وصفه وثناؤه هو الواحد الأحد والمنزه عن الشريك والشبيه والصاحبة والولد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا غالب لأمره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله حاز من المكارم أفضلها ومن الأخلاق أعلاها سيدي يا رسول الله زادتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء فإذا سخرت بلغت في الجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء وإذا رضيت فذاك في مرضاته ورضا الكثير تحلم ورياء وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا ضغن ولا شحناء المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أنت حياله السقاء فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون الكرام أخرج الإمام ابن ماجه بسند صحيح من حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه قال لما رجع معاذ بن جبل من الشام دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ فقال يا رسول الله وافيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فقلت في نفسي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرددت في نفسي أن نفعل ذلك به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ذلك به فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها أيها الإخوة المؤمنون الكرام الزواج نعمة عظيمة ما أجملها وآية كونية ما أعظمها وسنة إنسانية ما أسماها وما أجلاها فبه تسكن النفوس ويطمئن القلب ويهدأ الباب ويسكن الرجل إلى امرأة تعرف ربها وينجب الذرية الصالحة التي تعينه على أمور دينه ودنياه، لأن الأسرة المسلمة هي المحضر الطبيعي لإعداد الأجيال الذين يحملون راية الإسلام عالية خفاقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكثير من الناس تزوج فلم يجد شيئا من الراحة ولا السكينة ولا الطمأنينة، بل تمنى أنه كان عزبا. وكم رجل دخل على امرأته وتمنى أنه طلقها وتخلص منها بعد 4 شهور من الزواج، لما يكون بينهما من مشاكل أصولية، كل واحد من الزوجين يريد أن يخترع لها حلا بما أملى عليه الهوى. فبعض الأزواج إذا رأى مشكلة بينه وبين امرأته يظن أن أعظم حل لتلك المشكلة أن يطلق عليها ألفاظ الطلاق مرة ومرتين وثلاثا، فتتفتت الأسرة ويتشتت الأولاد ويشبث فيه القاصي والداني ويندم حيث لا ينفع الندم. وبعض الأزواج يظن أن أعظم الحلول أن يلقي يمين الظهار على امرأته فيقول لها أنت علي كظهر أمي، وحينئذ لا يجوز له أن يقربها حتى يكفر الكفارة التي أمره الله تعالى بها، وربما أن يكون الزوج عاجزا عن تلك الكفارة فيدخل في متاهة. ويرى ليسمع صوتها الأجنبي والقاصي والداني، وبهذا يثبت أنه رجل وأنه يتمتع بفحولة ورجولة على امرأته إذا أهانها أمام الناس أو ضربها أو سبها بألفاظ قبيحة يأباها الإسلام وتأباها الشريعة الإسلامية. إذا من أين تأتي المشاكل؟ المشاكل أن الزوج لا يعرف حقوق زوجته عليه، وأن الزوجة لا تعرف حقوق زوجها عليها. فالزوج ينظر إلى المرأة على أنها مقبورة ذليلة عبدة ما عليها إلا أن تسمع وتطيع، ما عليها إلا أن تنفذ ولو كان زوجها مجنونا أو غير عاقل. والمرأة تظن أن زوجها جبار عليه متسلط عليها، ليس له أن يأمر ولا ينهى، وليس له أن يرفع صوته إلا بقدر ما ينفق من الأموال. وحتى تستقيم الحياة الزوجية بين الزوجين ينبغي للزوجة أن تعلم أنها السكن الآمن لزوجها الذي يطوف الدنيا مشرقا ومغربا ليحصل الطعام والشراب والكسوة في وعثاء السفر وسوء المنقلب وفآبة المنظر. فينبغي أن تعلم الزوجة بأنها السكن المريح، وأن الزوج إن لم يجد سكنا في بيته لن يجد السكن أبدا في أي مكان في المشارق والمغارب. ينبغي أولا أن تطيع المرأة زوجها في كل ما أمر، وهو حق عظيم على الرجل على المرأة لزوجها أن تطيعه في كل ما أمر، إلا إذا أمرها بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن من حديث عبد الله بن عمر صلى الله عليه وسلم قال على المؤمن، أو قال السمع والطاعة على العبد المؤمن فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وما رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا معصية لله، كأن يأمرها بأن تطاطع أهلها، أو أن لا تزور أباها وأمها، أو أن يأمرها بأن تفعل فعلا محرما كأن تشتري له علبة من السجائر، أو أن تجهز له الشيشة، أو أن تناوله الخرطوم ليشرب. كل هذا من المعاصي المدمرة، ولا يجوز لامرأة أن تطيع زوجها إلا في طاعة الله رب العالمين. فإن أطاعت فلها الأجر العظيم عند الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثبت في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت بعلها وحصنت فرجها وصامت شهرها وصلت خمسها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. وأيضا من حقوقه أن لا تمتنع من فراشه إذا دعاها إلى الفراش، بشرط أن تكون خالية من الأمراض ومن الموانع الشرعية كالحيض والنفاس، وأن لا تكون مرهقة، لأن الله تعالى جعلها سكنا لزوجها، ولن يجد السكن والراحة إلا عند امرأته. فإذا تمنعت وأبت خرج زوجها لتتلقفه الأيدي الآثمة، فربما لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فعلى المرأة أن تطيع وأن تقر عينه وأن تعترف بفضله وأن تكون جاهزة في أي وقت يطلبها حتى يستطيع أن يغض وحتى لا يزهد فيها إلى غيرها، وحتى لا يلتفت إلى ما حرم الله رب العالمين. ومن هذه الحقوق أيضا أن لا تفشي الزوجة أسرار زوجها، والأسرار نوعان: هناك سر لا ينبغي أن يفشى أبدا، لا في الحياة ولا بعد الموت، وهو السر بينهما في الحياة وفي العلاقة الزوجية. هذا السر لا يجوز لرجل ولا امرأة أن يفشيه، ولا يفشيه إلا حضار قليل الأدب وعجيب الدم. لقد رأينا أناسا يجلس أحدهم على المقهى وبيده خرطوم الشيشة يربو على سبعة أمتار، ثم يتحدث بما قلت: سبحان ربي، أيظن أن هذا ضرب من الرجولة، أو نوع من الفحولة، أو ضرب من القوة؟ كلا، فإن أضعف الحيوانات يقوم بهذا العمل كل يوم 16 مرة، فأين أنت ومن أنت؟ هذا السر لا يفشيه إلا حمار مكتوب على قفاه وكبل الله من عبد سمينه كثير الأهل مهزول المعالي كشبه القبر يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خالي. أو مكتوب على قفاه ورب شحط أطال الله قامته يكاد يصلح في جبر الحماطير فهو عجيب الدم. من أشد الناس منزلة عند الله يوم القيامة إن من أشد الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. إذا كنت تفتخر أيها المفتخر فأين أنت من سليمان بن داود الذي كان يطوف على 100 امرأة في ليلة واحدة؟ أين أنت منه؟ الرجل إذا كان متزوجا بامرأتين فالويل له إن لم يأخذ كوبا من المنجو بين الأولى والثانية، ربما نقل إلى العناية المركزة ثم إلى القبر المظلم. لكن سليمان كان متزوجا ب100 امرأة، يعني متزوجا صغرشين مبلوئيا ملك سليمان عليه الصلاة والسلام. فلماذا نختفر؟ ولماذا تهتك ستر امرأتك؟ ولا يجوز أيضا للمرأة أن تهتك هذا الستر؟ وقد يقول قائل: لماذا قال النبي إن من أشد الناس منزلة الرجل ولم يقل المرأة؟ لأن كما قال النبي بالعكس: لعن الله النامصة والمتنمصة، ولم يقل لعن الله النامص، لأن النبي ما كان يخطو على باله أن يتنمص رجل. فالمرأة هي محط الإغراء والفتنة، وهي محط الجمال والراحة، وهي محط السكون والطمأنينة. فإذا تنمصت ربما لذلك إذا كان الرجل ممنوعا أن يتحدث بهذا الأمر، فإن المرأة ممنوعة من باب أولى. ولا يجوز لامرأة أن تفشي سرا يكون فيه إفشاء خطر على زوجها أو إحراج له أمام الناس. وأيضا من حقوقه العظيمة ألا تدخل أحدا بيته إلا بإذن، لا من الأقرباء لما رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكم عليهن الا يطيعن احدا فرجه، ولكم عليهن الا يطيعن احدا فرجه، فلا يجوز لامراه ان تدخل احدا بيته الا باذنه حتى لا توضر صدره. وايضا من هذه الحقوق العظيمه أن تسترضيه إذا فطر. فالرجل ربما دخل من خارج البيت وهو مغضب لأمر أرضه أو لشيء أضد مضجعه أو لكلمة جرحت مشاعره، فينبغي للزوجة أن تسترضيه. لما رواه الطبراني بسند صحيح في معجمه الأوسط من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال النبي: في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا الولود العود التي تعود على زوجها بالخير والسعادة، التي إن ظلمت قالت لزوجها: هذه يدي بيدك، لن أذوق غمضا حتى ترضى. تلك المرأة لها الأجر العظيم عند رب العالمين. ومن حقوقه أيضا أن تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله، فلا يجوز لها أن تخرج متبرجة متزينة، أو أن تنهو وتدعى، أو أن تنتهز فرصة غيابه لتحول البيت إلى مجلس نسائي يتجنبن فيه أطراف الحديث مما يحزن الزوج ويقلقه. هذا لا إذا كان الزوج بخيلا فبعض الأزواج مصاب بمرض يسمى البخل ممسك لا ينفق على زوجته ولا على أبنائه بخيل يخاف الوظيفة في البعد بطرا ويخاف أن الحكومة سيطر عليه مصاب بداء البخل إذا أردت أن تكون حبيبة فإياك أن تكسر عنده رغيف خبز وإذا أردت إخاءه فارفع يمينك من طعامه فالموت أهون عنده من مفض ضيف وانتقامه سيان كسر رغيفه أو كسر شيء من عظامه وأنا أعجب كيف ينخر الرجل بماله على زوجه وعلى أبنائه أنت ستموت وسيفتح بعدك المال ويقولون رحمه الله لقد كان كنازا للأموال لقد رأيت بعض الأزواج يلبس نعالا أكل الزمان عليها وشرب وتمضمض واستنشق ومع يكلفنا الدرارات الخضراء التي يكاد سما برقها يذهب بالأبصار والقلوب والسؤال الآن أنت تجمع المال لمن؟ أنفق على زوجك وعلى أبنائك بالمعروف فإن لك بكل درهم تنفقه صدقة ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فلا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا إذا أخذت من ماله بغير علم فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فلا ينبغي للمرأة أن تنقض على جيب الزوج وأن تأخذ كل ما فيه بدون حساب أو عدل لا إذا كان بخيلا أن تأخذ منه ما يكفيها وأبناءها بالمعروف وأيضا من حقوقه العظيمة ألا تطالبه بالنفقة بأكثر مما يعطى فإذا كان راتب الزوج قليلا فينبغي للمرأة أن ترحمه وأن تنفق بقدر ما يدخل له فليست المرأة المؤمنة أن ترضى لزوجها أن يمد يده ليستدين ولا أن يعيش مدينا ويموت مدينا إنها امرأة لا خير إن حفزت زوجها على أن يمد يده إلى الناس يستضرب أو يستجيب فإذا كان راتب الزوج من الحكومة ويسمى الموظف في هذا الزمن أرملة الحكومة أرملة لا هو خلي ليبحث عن وظيفة يأكل منها ولا هو في وظيفة فجده يعمل عند الحكومة منذ 300 سنين وازداد 9 ويأخذ 475 قرشا بعد 450 جنيها ويريد أن يقول فيا ليتني يوما تعلمت صنعة وبين الحواري قد سعيت لأزرع بخص وجنجير وفجر وبمية وسبيا ولبيا غير أبيع وأربع ثم يبتلى بامرأة لا ترحمه كلما دخل عليها الزوج بدل أن تبتسم ابتسامة تروح عن قلبه آلام الحياة تقول له نريد ونريد ونريد ونريد فوق طاقة الزوج هذا لا ينبغي. من حقوق الزوج على زوجته أيضا أن تعتني بمظاهر الخارجية وبشكلها وبهيئتها وبنظافة جسمها وبجمالها حتى لا يزهد فيها زوجها العزيز ويلتفت إلى امرأة أخرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير النساء من إذا نظرت إليها سرت وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. لقد رأينا كثيرا من النساء العادلات إلا من رحم الله تخرج إلى العمل في أبهى زينتها وحللها على سنجة 11 ونص، فإذا جلست في المكتب كان هناك ابتسامة حانية، كلمة رقيقة، أسلوب جم، أدب عظيم، خلق عال. فإذا رجعت إلى الزوج البائس الذي ظل منتظرا لتلك المرأة 9 ساعات، فإذا أراد أن يأكل ما عليه إلا أن يفتح باب الثلاجة ليجد قطعة من الجبن أكل الزمان عليها وشرب وتمضمض واستنجع، أو طبقا من الملوخية يبقر كالجبل الشارد، فعليه أن يأكل. فإذا رجعت من العمل رجعت في الساعة الثالثة متعبة مرهقة تلقي بنفسها من عدل يحركها يمينا وشمالا ولا تتحرك. رضي الزوج بذلك إلا أنها لا تكلمه ولا تلقي السلام عليه ولا تحترم، ولو قال لها حمدا لله على سلامة الباشا ما ردت عليه لا من قريب ولا من بعيد. أهذه معيشة؟ فأين السكن إذن؟ أين المودة والرحمة إذن؟ أين الطمأنينة إذن؟ متى سيجد الزوج السكينة والراحة؟ وأين؟ ومع من؟ إلا مع امرأته التي أحلها الله تعالى. من حقوقه أيضا أن لا تطلب منه الطلاق لأتفه الأسباب. فبعض النساء إذا قام بينها وبين الزوج شيء تقول له كلمة والله هي من وحي إبليس بالسبب المتصل من فم إبليس إلى أذن المرأة: إن كنت رجلا طلقني. إن كنت، إن مش إذا كنت، لكن إن الشاب. فيأتيه الشيطان ويهمس في أذنه اليمنى ويقول له: يا صاحب الشوارب، أنت تطوف الدنيا مشرقا ومغربا لتوفر لها الطعام والشراب ولا تعترف برجولة، ماذا تريد منه؟ ولماذا وضعت شريبا ذات اليمين وذات الشمال؟ من رآه من الناس لولى منه فرارا ولمنع منه رعبا. فيقول لها: ماذا تريدين؟ أنت طالب ويقلقل القاف، ولا داعي لقلقلتها إذا، لأنه يقلقل عليه الهموم والغموم مرة ومرتين وثلاثا وقف. لقد وصلت الإشارة الحمراء، لقد تخرب البيت وتشتت الأولاد وتفتتت الأسرة بسبب أن الرجل لا يملك عاطفته تجاه الغضب ولا يملك نفسه تجاه الغضب. قف فأنت الرجل، أنت سيد الأسرة وتوجيه الأسرة العام بيدك، لأنك صاحب العقل. جعل الله الطلاق بيد الرجل ولم يجعل الطلاق بيد المرأة. أقول تالله تالله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، زوجا مش رجلا، لا زوجا. وإن كان فاسقا ماجنا ذهب إلى قيس المستعار لكي يحللها له، فيقول له ادخل علي، فإذا طللت معها يوما أو يومين طلقها لأجل الأولاد. فيتفق اللص مع الزوج على هذا، فيدخل عليها بنية أن يحللها له، وكلاهما زان وهو تيس مستعار. إياك والتيس المحلل إنه، والمستحل يعطيها تيسان. لعن النبي محللا ومحللا فكلاهما في الشرع ملعونان. فإن دخل بنية أن يحللها فهو ملعون تيس مستعار. انظر إلى هذا التشبيه الجارح، تيس كأنك أتيت بتيس من فلان ليبيت وسط الغنم ثلاث ليال ثم ترد التيس إلى صاحبه. لأن الله تعالى لا يستطيع أحد أن ينكر به، وينكرون وينكر الله، والله خير الماكرين. فلا يجوز المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بغير ما بأس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة وأي هذه من صيغ العموم، أي امرأة غنية كانت أو فقيرة، بيضاء أو سوداء، طويلة أو قصيرة، أي امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. من حقوقه عليها أن تحسن استقبال عند خصومه من خارج البيت، فلا ينبغي أن تفاجئه بالمصائب والأحزان، إنما تتركه حتى يستريح ويأكل ويشرب ويهدأ، ثم بعد ذلك تبين له ما أرادت. انظر إلى خديجة رضي الله عنها لما رجع النبي من غار حراء وقد ضمه جبريل إلى صدره ضما عليما، رأى الموت من ضمة جبريل له، فرجع إلى امرأته الطاهرة المطهرة يرجف فؤاده من شدة الخوف، وقال لها: والله لقد خشيت على نفسي. لو أن رجلا منا قال لامرأته لقد خشيت على نفسي لقالت له: راح فما بكت الدنيا لمصرعه وما تعطرت الأعياد والدمع. قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتقر الضيف وتكسب المعذور وتعين على نوائب الحق. نزلت تلك الكلمات على قلب الحبيب كالمطر الباطن من السماء على الأرض الصالحة، فأخرجت ألوانا من الفواكه والرياحين. من حقوق الزوج أيضا أن تعترف بقوامته وبرئاسته للأسرة، فإن من حق الزوج أن يؤدبها إذا عودت وأن يقومها إذا نشزت. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وليس معنى هذا أن يكون الرجل متسلطا أو المرأة مقهورة، إنما هو من باب توسيع الأدوار. كل واحد يعرف دوره، وكل واحد يعرف حق صاحبه تجاهه فيقوم به. فإذا نشزت المرأة فلم يترك لك الله الحبل على الغارب لكي تقومها بما استطاع، لا. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. ابدأ أولا بالموعظة. كثير من الرجال يبدأون بالطلاق، وهذا خطأ. إننا نبدأ بالموعظة أولا بآية من القرآن أو تقول له لا، إن أبي كان عالما من علماء البحرين قبل أن تولد، سواء علينا أو عفت أن لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين. أنا كده، أنا خصتي بالنهائي كده، فاقبلني على ما أنا عليه. فتنتقل إلى الدرجة الثانية، واهجروهن في المضاجع. شوف البلاغة، واهجروهن فيه. فبعض الناس يترك لها البيت ويخرج، وهذا خطر. وبعض الناس يترك لها البلد ويخرج، وهذا خطر، لأن الله قال واهجروهن فيه. في هذه الخلفية، كما قالت مبالغ والخلفية استبن بدا وفي وقد يبينان السبب. قالت ابن عباس ينام معها في فراش ولكن يولها ظهر، لأن أعظم سلاح تتأبى به المرأة على طاعة الزوج أو على الزوج سلاح الفتنة والإغراء. لا يجد الزوج أمامه إلا التسليم. لو قلت لك ابن مدير الأمن ولك لمجرد أن يأتي عند زوجته ينزل كالجبل الآلف. قال أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين: لولا الغريزة الجنسية ما كان لامرأة سلطان على رجل. ما كانش امرأة عاشت مع رجل أبدا، ما كان لامرأة سلطان على رجل. فإن استطاع أن يقوى على هذا السلاح، سلاح الفتنة والإغراء، رجعت المرأة إلى طاعة زوجها فورا. فإن لم ترجع، بعض النساء لا ترجع بالهج، هي ملتها كده. إذا علمت أن زوجها يريد أن يهجر البيت، تقول له مع ألف سلامة يا أبو العيال، إذا ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار. لأجعلنا ومر علينا بعد 300 سنين وازدادوا 9 حتى نطمئن على شبابك وعافيتك ومنه سنتك لا حرمنا الله به. يبقى ينتقل إلى الدرجة الثالثة، واضربوهن، لكن الضرب مطلق، لم يقل واضربوهن بكذا، لا، الضرب مطلق. فمن ضرب بيده فقد ضربها، ومن ضرب بسواك فقد ضربها، ومن ضرب بخشبة غليظة على أم رأسها فقد ضربها. إلا أن الضرب هذا مقيد بالسنة ضربا غير مبرر، لا يضرب الوجه ولا يقبل ولا يشكو ولا يكسر عظما ولا يشوه عضوا، لما رواه أبو داود بسند صحيح. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تضربوا إماء الله. بتقولش بقى تخرج زاد، تخرج من سيد ولد آدم. فرفع الصحابة أيديهم عن نسائهم، فتجرأ النساء على الرجال. إنما أما تضربوش رفعنا الدين، النسوان اتضرروا. فجاء عمر العملاق العبقري الملهم الذي كان تحت يديه أموال 26 دولة عبارة عن كراتين من الدولار، لم يأخذ درهما واحدا من أموال المسلمين، وكان يجوع نفسه ويأكل الزيت والخبز. جوع الخليفة والدنيا بقبضته في السهد منزلة سبحانه لنا. لذلك لما جاء رسول كسرى ليدخل على عمر وجده نائما تحت ظل شجرة وقد وضع نعله تحت رأسه، فقال: أين عمر؟ يظن أن عمر جالس على مكتب 4 في 3، وعلى المكتب تليفون ذات اليمين وذات الشمال، الشمال وجرس يضرب يد الخدم. قالوا: هذا الرجل المنتفئ المال، يقول حافظ إبراهيم: الشعر العربي. وراعى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عتلا وهو رعية، رآه مشتملا في ثوبه قرأ فيه المهابة في أسنى معانيها، وعهده بملوك الفرس أن لها صورا من الجند والأحراس يحميها، فهاب في عينه ما دام يقبره من الأكابر والدنيا بأيديها، وقال النساء زائرنا يعني استأسرنا على الرجال. فرخص النبي في الدار، فلم يبق بيت في المدينة إلا وضار. بيضرب آخر رجل فأمر شهر بضرب كناسة، فأطرف بآل محمد نساء كثير، مثل النبي امتلأ نساء في هذه الليلة كلهن يشكون أزواجهن أو يشكين أزواجهن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الرؤوف الرحيم: لقد أطاف طاف وأطاف بمعنى واحد رباعي زي فلان، لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكين أزواجهن. خلينا أشرب ما تضربوش، خف من حكم شوية. ليس أولئك بخياركم، يعني الأحسن إن أنت ترفع عينك، فليس الضرب انتقاما، إنما يضرب الرجل المرأة إذا نشزت كما يضرب الولد الوالد ابنه. فإذا استقام على الطاعة رفع عنه الضرب والظلم. قال تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم انظر إلى بلاغة الآية، قال: إن الله كان عليا كبيرا. إيش معنى يعني؟ كأنه يقول لك: إن ظلمتها وأردت أن تستعلي عليها وأردت أن تكون كبيرا عليها فاعلم أن الله أكبر منك، إن الله كان عليا كبيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل من آدم خطاء وخير الخطائين توبة. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه واستنى بسنته الى يوم الدين. ثم اما بعد، فيا ايها الاخوه المؤمنون الكرام، لحقوق الزوج على زوجته ايضا ان تشاركه في افراحه وفي احزانه. فليس من الاسلام ان يكون الزوج مهموما او حزينا لموت ابيه او قريبه او اخيه، ثم تجد الزوجه جالسه امام الفيلم تضحك من اخيها وكان الامر لا يعنيها ولا تشعر به. وليس من الإسلام أيضا أن يموت قريب الزوجة وتجد زوجها جالسا يضحك من أخيه وكأن الأمر لا يعنيه ولا يهمه. لابد من المشاركة الوجدانية بين الرجل والمرأة. ثبت في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب دخل على النبي وأبي بكر فوجدهما يبكيان، فقال: يا رسول الله، ما الذي يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت لبكائكما. انظر إلى المشاركة الوجدانية من عمر، يريد أن يبكي لبكاء الحبيب وصاحبه وهو لا يعرف السبب. وأخيرا من هذه الحقوق أن تربي أبناءه تربية على كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تعتني بأبنائه بالتربية الإسلامية والصحية والغذائية، وأن تساعد زوجها في تربية أبنائه من زوجته الأخرى إذا ماتت أو طلقت وتركت أبناءها صغارا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. تستطيع المرأة أن تدخل الجنة بأدنى عمل إذا أطاعت ربها وصلت خمسها وحصلت فرجها وصامت شهرها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا ولا تفرحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اجعلنا عند سكرة الموت إلى الآخرين، اللهم ارزقنا توبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت وتثبيتا عند الموت، اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مجلسا وعلى الصراط نورا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم إنا نسألك أن تثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين، اللهم توفنا وأنت راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وشكر الله لكم وأقم الصلاة.